الأخ يقول سؤال ما شاء الله حط أسئلة أربعة الله يعين عليها. يقول في بعض البلدان الإسلامية أصلحها الله آمين يضيق على الملتحين من قبل أجهزة الأمن، فهل يجوز للمسلم أن يحلق لحيته أم لا؟ الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن يتقوا الله ما استطاعوا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الحقيقة ليس مسلم أن كل ملتحي يطارد، يعني من ثبت على الحق وثبت على السنة ولم يكن مصدر إزعاج أو مصدر إرهاب فإنه لا يطارد. السؤال الثاني يقول يعني نحن نرى أناس يأتوننا من تلك البلدان التي يزعم أنه يضيق عليهم، أو حتى ناس في العسكرية ومع ذلك يعني أهل لحى وما عليهم مضايقة. قال يضطر الإنسان إذا أراد الصلاة في الروضة للمرور بين يدي المصلين، فما الحكم؟ المرور بين يدي المصلي محرم، والصلاة في الروضة نافلة سنة، فكيف يعني يرتكب الشخص المحرم وأذية وقطع الصلاة والمرور بين يدي المصلين وأذية الموجودين؟ لكن هنا ينبغي أن ننبه الموجودين في الروضة ألا يحتكروا المكان، لأن الصف الأول في الفريضة أفضل، والمسجد واسع ولله الحمد، فإذا صلى ركعتين ينبغي له أن يغادر إلى ويوسع على المسلمين. أما المرور بين يدي المصلي فهو حرام إذا كان منفردا، أو المرور بين يدي الإمام. أما المأموم فلا بأس، المأموم خلف الإمام فلا بأس أن يمر بين يديه، لأن سترة الإمام سترة له. يقول ما معنى استفتي قلبك استفتي نفسك؟ لا، هو الحديث جئت تسأل عن البر، قال نعم، قال استفتي قلبك، يعني البر مطمئن له القلب، مطمئنة له النفس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا وزنت الأمر بهذا وأن الأمر يطمئن له القلب ولا تكره أن يطلع عليه الناس فهو إن شاء الله من البر. أي نعم، فهذا معنى ما يعني يريد معناه، ليس معناه تستفتي نفسك أو تستفتي هواك وما يعني اشتهيته أو اشتهته نفسك ركبته، فالنفس أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، وإذا فعلت السوء أصبحت لوامة، ولا يكون تكون النفس مطمئنة إلا من اطمأنت بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب السليم لا يطمئن إلا بالإسلام وبشريعة الإسلام. إذا دخل الإنسان المسجد هل يبدأ بصلاة الراتبة أو تحية المسجد؟ لا يصلي الراتبة وهي تكفي عن تحية المسجد، حتى لو دخل وصلاة الجماعة مقامة فإن صلاة الجماعة تكفي عن تحية المسجد، تدخل عن تحية المسجد فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم زيارة جسد فرعون؟ طيب وش تبيبه تزور جسد فرعون؟ يعني لماذا، الاعتبار أو للتعبد؟ إن كان للتعبد فمصيبة، أما إذا كان يعني للاعتبار فالله سبحانه وتعالى قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون للناس آية. إذا ثبت أنه هو فرعون موسى فراعنة كثيرين في الأهرام وغيرهم، ها؟ ممكن، لا هو ليس له قبر فيما الفراعنة مثل، نعم للاعتبار، للاعتبار نجاه الله بجسده ليكون للناس آية، يكون عبرة. فرعون لما بين له موسى عليه السلام بين له الآيات قال أنت مجنون، قال طيب ما دام هذا يعني تراه صادر عن مجنون أنا آتيك بخارق للعادة. فلما جاءه بخارق للعادة بالعصا واليد قال أنت ساحر، فاستشار أهل ملته وقالوا يعني أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشر يأتوك بكل سحار عليم. لما تناظر السحرة مع موسى وأوجس في نفسه خيفة وأمره الله بأن يلقي عصاه ولقفت ما يأفكون وتبين السحرة أن ما جاء به موسى ليس سحرا ولكنه سجد وآمنوا، فاستكبر فرعون وقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إلى آخر ما هنا. جمع الجنود وأراد أن يفتك بموسى ومن تبعه، ثم أغرقه الله عندما أي يائس من ملكه آمن، عندما بلغت الروح الحلقوم عندئذ لا ينفعه، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو. الحاصل أن نهاية المشاهد، سلسلة هذه المشاهد، هزيمة فرعون حتى أقر بنفسه أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، لكنه في حال لا ينفعه ذلك لأنه لم يقله حتى يأس من ملكه، حتى يأس من ملكه. أي نعم، ولا هو يعرف الحق من الأساس، لكن يعني يريد الملك، إرادته الملك، شهوته الملك، شهوته الطغيان والتسلط طغت على معرفته. ورميت خمس جمرات متفرقة، ولكن رميت جمرتين مع بعض من غير قصد، يعني رمى ست حصيات، فما الحكم؟ أرجو أنه ما في بأس، لأنه نقل عن بعض السلف أنهم عندما ينتهون من الرمي بعضهم يقول رميت ستا وبعضهم يقول خمسا وبعضهم يقول سبعا، يرجى أن هذا لا بأس به، ولو يعني تصدقت بشيء عن كل حصات فحسن. ما حكم السلام على زوجة أخيه؟ ها؟ على زوجتي أخي، إيش السلام؟ مش تقصد السلام تقبيلها؟ بعضهم في الجنوب لا يقبلها، أي نعم، وتزعل إذا ما، أو حتى المصافحة، كل هذا لا يجوز، أنت أجنبي عنها، وحتى الخلوة فيها لا يجوز، أي نعم. لكن السلام وراء حجاب، السلام عليكم كيف أنتم، وراء حجاب والتفقد حاله ومن غير خلوة فلا بأس. هل يجوز الدعاء بالشفاء للكافر؟ لا، يجوز الدعاء بأن يهدي الله الكافر، اللهم اهده، أما أن تدعو له بالشفاء يتسلط إذا شفي، يعني تسلط بكفره، لكن قل اللهم اهده، اللهم اهده وأصلح قلبه، أي نعم. بل نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن الله ينصره عليهم. و اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني أغلب هذه الأسئلة أظن سبق الجواب عليها، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نتهيأ للصلاة، سماع الأذان.